رجل قطعت رجله اليمنى من تحت الركبة مباشرة بسبب حادث سيارة، وركب له الأطباء رجل بلاستيكية بدلا عنها، هل يجب عليه غسل هذه الرجل أو المسح عليها عند الوضوء؟ لا، الرجل البلاستيكية لا يتعلق بها حكم، فلا يجب شيء من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.